لكن الشيعة ما علينا. أو ساعات في بعض الناس يكتب صلعم كده صاد لام عين، ده برضو غلط. المهم، فأنا بيقول أن رسول الله، الرواية بتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين. حسن شعاتة ده يقول لك إيه، اداله توكيل عام، بما فيه التوكيل عام الطلاق، وما دام اتطلقت يبقى هو هيترفع عنها بقى مسألة إن هي أم المؤمنين. يبقى خلاص ما تجيش بقى تنكر على الشيعي انه بيسب ام المؤمنين. مين قال لك ان هي ام المؤمنين؟ ما هياش ام المؤمنين ولا حاجه. فالروايه هنا بيقول لك خلاص جعل طلاق نسائي، ده واحد بيجي يستفسر. وبعدين بيقول حتى انه بعث يوم الجمل رسولا الى عائشه وقال انك ادخلت الهلاك على الاسلام واهله بالغش الذي حصل منك، واوردت اولادك في موضع الهلاك بالجهاله، فإن امتنعتي وإلا طلقتك. ده هو بيحكي القصة يعني. فبعدين بيجي بقى الواحد من المعصومين بيقول له بقى الكلام ده صحيح؟ فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين، برضو عين كاتبها المفروض عليه السلام، ما علينا. فينا بيقول فقال إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، ايه الورع اللي انتوا فيه ده؟ طب كويس. فخصهن بشرف الأمهات. طيب وبعدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن، اللي هو علي بن أبي طالب، إن هذا شرف باق ما دمنا لله على طاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك. يا سلام، فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمية المؤمنين. الحوار ده بيفكرني بالناس اللي بتطلع كارنيه أخضر ده بتاع نسبهم من هم من آل البيت يعني، فكأنه هم معاهم الاشتراك، وفي حد بقى نقابة، عاملين نقابة. الكلام ده موجود في مصر يعني، نقابة كده تبعهم أهل البيت. فقال لك لا، ده سحب منها العضوية خلاص بحسب الرواية دي. وإيه سبب إن هي تسحب منها شرف أمية المؤمنين؟ خروجها على علي، سبحان الله العظيم. طيب، فإحنا بنستفيد من الفكر ده إن طول ما هي كان ثابت عنها إن هي زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلوا بالكم ثابت قطعا ولا شك عند الجميع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو في بيتها وهو في حضنها بين سحرها ونحرها وكانت زوجته، فثابت لغاية ما مات. فيبقى خلاص لا يوجد مجال أن يكون في طلاق وأنه ينزع عنها أن هي أم المؤمنين، صح كده؟ لكن هو يقول لك لا، ده توكيل حتى بعد ما مات، أنت شوف مين اللي هتخرج عليك من بعدي وطلقها وانزع منها شرف أمية المؤمنين. الله المستعان. أنا قبل ما المفروض بقى نبدأ نتكلم في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بس الآية القرآنية، أنا جبت روايات كثيرة جدا، أنا حطيت الآية فين؟ حطيتها قبل الكلام عن حادثة الإفك أهو، ولا أنا مسحته خالص؟ الله المستعان، ما علينا. هطلع بس آيتين. الآية الأولى ما فيهاش أي كلام خالص، آية التانية فيها نقطة واحدة وهرد على مسألة فيها، اللي هو طبعا في سورة الأحزاب الآية رقم 6، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. خلص الكلام، باقي الآية ما فيهاش أي معنى من المعاني اللي انت ممكن تستنبط بيها، بس ممكن واحدة تعمل حاجة فبعد كده ايه ما تبقاش أم للمؤمنين. وخلوا بالكم في بعض الآيات الأخرى بتتكلم ان ممكن حد يفهم الايات كده، ان ممكن زوجات النبي او نساء النبي يقعن في فاحشه